القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 اثنين يوم الأحد وفريق يوم الأحد بيحييكم. أهلا وسهلا بكم حتى الواحدة. رئيس التحرير شيري لطفي، مهندسة الصوت شيماء أحمد، مخرجنا أدهم عزام، وأنا معهم إيمان عبد الحليم. خليكم معنا، موجتنا 107.4 FM. سيني فاتح علي وقلبي على حالي، لا أنا بنسى ولا أتغني أصلا، بحب لكني شايلة في قلبي منه كتير، ونفسي أقول إني الحب محتاجة، وفي حاجز بيمنع الطقس ودرجات الحرارة النهاردة. مواقع الانترنت أي كلام، بس احنا معانا حاليا مدير عام التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خبير الأرصاد محمود شاهين. أهلا بيك معانا. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. مساء النور ليك ولكل المستمعين، وطمنا عن حالة الجو. الجو ممتع جدا الحمد لله، الشمس ساطعة والطقس بيميل للدفء خلال ساعات النهار، وبيظل بارد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة القادمة. احنا طبعا مع أول ديسمبر يصلنا حوالي 20 يوم تقريبا عن بداية فصل الشتاء جغرافيا، ولكن الأجواء الحمد لله مستقرة إلى حد كبير، درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ليها بالنسبة لهذا الوقت من العام. نرجو طبعا متابعة النشرات الجوية خلال الأيام القادمة للتعرف على كل ما هو جديد من ارتفاع أو انخفاض في درجات حرارة، فرص سقوط أمطار، واللي موجودة بالفعل النهاردة على مناطق من سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا. بخلاف كده الأجواء مستقرة في باقي محافظات ومدن الجمهورية. طب حضرتك بتقول الآن في بعض الأماكن فيها أمطار، بالنسبة للثلاث أيام اللي جايين أستاذ محمود في أي ظواهر جوية محتملة؟ يعني بكرة إن شاء الله تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، بداية من بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح. هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار، ولكنها زي ما بنقول أمطار متوسطة إلى خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية. بخلاف كده باقي مدن ومحافظات الجمهورية وخلال الـ 72 ساعة القادمين فرص سقوط الأمطار تكاد تكون منعدمة على باقي الأنحاء. طيب درجات الحرارة عظمى وصغرى؟ حول المعدلات إن شاء الله سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، شمال الصعيد، بتتراوح درجات الحرارة من 22 إلى 24 درجة مئوية. محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء من 25 إلى 26 درجة، وده خلال ساعات النهار. فترات الليل بتنخفض درجات الحرارة ليسود طقس ما بين 14 و 15 درجة مئوية على محافظات سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تنخفض إلى 12 و 13 درجة على محافظات شمال الصعيد و 14 درجة على محافظات جنوب الصعيد. خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد محمود شاهين بشكرك، ودايما يا رب تطمن عن حالة الجو. شلش الرواح ايه رح اقولي ايه رح اخدم انتي رح روحي انتي رح قلبي قمر الهوى قلبي ما يشلش الرواح كتم الشمس وحده كتم القمر وحده كتم الشمس وحده أساسي لكل مجتمع منظم لازم تتعامل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان مزاهة الوظيفة العامة، وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها واللي منها جريمة التربح، وهي إن الموظف العمومي بيتاجر بأعمال وظيفته عن طريق إنه يربح نفسه أو غيره من وظيفته أو بسببها بدون وجه حق، زي مثلا إنه يكون مسؤول عن اختيار شركة مقاولات لرصف طريق فيختار شركة معينة عشان هي بتاعت واحد قريبه أو صاحبه أو بتاعته هو شخصيا في الخفاء، يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد ومع بعض هنقضي عليه. 16 مياه هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. سجل تاني يوم الأحد، ما زلنا بنتجول ما بين أهم الأخبار اللي بتهم حضراتكم والتظلمات بطاقات التوبين حتى منتصف هذا الشهر ديسمبر. نعرف التفاصيل. وزارة التموين أعلنت مد مهلة تظلمات البطاقات التموينية حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، استمرارا للمهلة التي بدأت أول نوفمبر الماضي، واستجابة لتوجيهات السيد الرئيس وبعد تلقي طلبات من المواطنين باستمرار التظلمات لتأخرهم في تقديم المستندات لإثبات أحقيتهم في الدعم. خليكم معانا، لسه معانا أخبار كتيرة جدا من خلال موجة البرنامج العام ومن خلال استوديو 2 وتجولنا ما بين الجرائد المسائية وما بين مواقع الإنترنت المختلفة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإليكم آخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح أجنحة معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT 2019. الرئيس يتفقد مختلف أجنحة المعرض التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين وأحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزير الخارجية يبحث مع نظري اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر من المنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. الدورة 103 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين تبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. مسيرات جماعية في معظم المدن العراقية حدادا على أرواح المتظاهرين الذين قتلوا مؤخرا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. سوريا تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية وفرض أجنداتها الخاصة. اليونان تؤكد أن استمرار الرئيس التركي في عمليات التنقيب بالبحر المتوسط هو انتهاك للقانون الدولي. مقتل 37 من مسلحي حركة طالبان منهم قيادي وإصابة عشرات خلال عملية شنتها القوات الأفغانية لتطهير إقليم هولموند جنوب أفغانستان. المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ ينظمون مظاهرات للمطالبة بإجراء تحقيقات بشأن استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين. وأخيرا مقتل 19 شخصا في حادث خروج حافلة عن طريقها وسقوطها من فوق جسر على أحد الأنهار أقصى شرق روسيا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء 12:30 في الواحدة إن شاء الله، سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. سانت كاترين تعد مدينة سانت كاترين أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزا، فهي أعلى الأماكن المأهولة في سيناء، حيث تقع على هضبة ترتفع 1600 متر فوق سطح البحر. تحيط بها مجموعة جبال هي الأعلى في سيناء بل وفي مصر كلها، وأعلاها قمة جبل سانت كاترين وجبل موسى وجبل الصفصافة وغيرها. شجع سياحة مصر. نحن مستمعين دائما في موقع الأحداث، ومنذ قليل افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو ICT 2019، وهو الملتقى اللي بيعقد سنويا. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس السيسي تفقد أروقة المعرض خلال الافتتاح وتفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، ثم تفقد أجنحة وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والمالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط وهيئة البريد المصري والبنك المركزي. أضاف راضي أن الرئيس السيسي استمع لشرح جميع الخدمات اللي بتقدمها اللي هتقدمها الوزارات للمواطنين، واطلع على التحول الرقمي لمصلحة الضرائب ومشروع الماكينة الشاملة ومشروع الفاتورة الإلكترونية. كما اطلع الرئيس على تطور الشبكة المالية للحكومة والتحصيل الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي التحصيل حوالي 160 مليار جنيه بنسبة تزيد 75% عن نفس الفترة في العام الماضي. واطلع كذلك على إطلاق البوابة الإلكترونية لهيئة التأمينات والمعاشات وخدمة تطبيق المحمول معاشي لأصحاب المعاشات وإنتاج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى ترق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى ترق وتحلى. الظهر الغلابة والناس الشقيانين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو كل هم مصر تبقى أحلى. في زي مصر في العالم؟ الخيل المصري العربي الأفضل بالعالم. تفاصيل الخبر بتقول الخيل المصري العربي من أجمل الخيول في العالم، هذا ما أكده عشاق الخيل وأصحاب المزارع اللي كانوا على موعد مع واحد من أهم مزادات الخيول، وهو المزاد اللي نظمته وزارة الزراعة بمحطة الزهراء للخيول العربية ل27 حصان. في البداية قالت صاحبة إحدى مزارع الخيول وواحدة من المترددين على المزادات إن كافة عائلات الخيول الموجودة في المحطة ممتازة ومن أصول عريقة، ولفتت الأنظار إلى أهمية عائلات الخيول هبان وكحيلة وصقلاوي وعبية، يعني دي أسامي عائلات الخيول. أنا مش عارفة الحقيقة كنت منطقها صح ولا لا، حد يصحح لي من حضراتكم لو هو عارف. يعني أضافت صاحبة إحدى المزارع والمترددين في تصريحات خاصة، هناك من يربي الخيول كنوع من التجارة وهناك من يعشق تربية الخيول، وقالت إنها بتربي الخيول من 50 سنة. إذن عنوان الخبر بيقول الخيل المصري العربي الأفضل بالعالم. اتمخطري وتميل يا خير وروسي ويا رئيس الليل، اتمخطري وتميل يا خير وروسي ويا رئيس الليل، واتمخطر يا خير اتمخطر يا خير. مستمعينا الأعزاء، مصر الحقيقة بسم الله ما شاء الله من مؤتمر لمنتدى لملتقى، والواحد فعلا يعني بقى يخلط ما بين كثرة المؤتمرات، ربنا يزيد. يعني حاليا في مؤتمر مهم، المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هو كايرو ICT 2019، وغدا حينطلق المؤتمر الاقتصادي للقارة الأفريقية في شرم الشيخ. المنظمون بيقولوا مصر بتقدم نموذج ناجح وقوي لأفريقيا. التفاصيل تبدأ غدا فعاليات المؤتمر الاقتصادي للقارة الأفريقية في نسخته 14 بشرم الشيخ، ويعقد المؤتمر تحت عنوان فرص العمل وريادة الأعمال ورفع كفاءة ومهارات الشباب. بيستمر المؤتمر 3 أيام، وبينظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا. بيشارك في المؤتمر حوالي 350 مدعو، يأتي في مقدمتهم رؤساء وممثلو الدول الأفريقية والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والبنوك والغرف التجارية وصغار المستثمرين ورجال الأعمال. مصر أيضا حتشارك غدا في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ، البيئة فرصة للتواصل والخروج بنتائج حقيقية. تفاصيل الخبر بتقول تشارك مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية، والمقرر انطلاق فعالياته غدا وتستمر حتى 13 ديسمبر بمدريد العاصمة الإسبانية. العربية يا مصر يا أم الوطنية، يا بلاد الثورة العربية، يا مصر يا أم الوطنية، على سطح نيلك وخلالك صورة لتاريخك ونضالك، على سطح نيلك وخلالك صورة لتاريخك ونضالك، يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، أصيلة يا بلدي يا ست الحسن، يا بلد النور والدفء والحضن، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، ما هو انت الأب وانت الأم، مهما أقولك برضو شوية، بلدي بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي يا بلدي وبلدي وفي بلدي في أسوان، حتى من بلدي في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يوم 11 و12 ديسمبر القادم. هيحضروا طبعا السيد الرئيس رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء وقادة دول العالم. رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان قال إن أسوان من أفضل المدن السياحية في مصر والعالم، وهي الأقدر باستضافة هذا المؤتمر الدولي للسلام والتنمية المستدامة خلال شهر ديسمبر. وقال إن أسوان نجحت في استضافة العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، وكانت بمثابة قبلة لسياحة المؤتمرات الدولية واللي بتعد نوع من أنواع السياحة. وأوضح أن أسوان تتميز بكونها مشت عالمي، وتتمتع بمناظر خلابة وطبيعة ساحرة ومعالم أثرية وسياحية. ربما لهذا السبب اليونسكو أعلنت فوز أسوان بجائزة الأفضل ضمن 10 مدن، ولكن هذه المرة للتعليم عالميا، وحنعرف تفاصيل الخبر. بلادي يا كلمة مسموعة، ريتك في قلوبنا مرفوعة، اسأل يا بلادي عن حبي، يا سكنة عروقي وقلبي، اسأل يا بلادي عن حبي، يا سكنة عروقي وقلبي، أنا مهما أشرق وأغرب، مهما بعد أتريني بعرب، أنا مهما أشرق وأغرب، مهما بعد أتريني بعرب، واملك فوقي مني لو واشرب حلوة المية لو مصرية واملك كوفي مني لو اشرب حلوة المية لو مصرية بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي. نعرف تفاصيل خبر اختيار أسوان بجائزة الأفضل ضمن 10 مدن للتعلم عالميا. التفاصيل بتقول محافظ أسوان تسلم الجائزة العالمية بعد اختيار أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعليم التعلم عام لعام 2019 في احتفال رسمي للمؤتمر السنوي الدولي لشبكة مدن التعلم والذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة والتابع لمنظمة اليونسكو الدولية بكولومبيا. حضر الاحتفال رئيس كولومبيا وعديد من السادة الحضور وتسلم المحافظ جائزة شبكة مدن التعلم بعد فوز أسوان زي ما قلنا ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم واللي بيمنحها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو الدولية. مصر بتشارك ولأول مرة في البازار الخيري للأمم المتحدة والسياحة ترأس الفعاليات وتنظم رحلات للفائزين باللوتري والجائزة زيارة لمصر ونعرف التفاصيل. تشارك وزارة السياحة ولأول مرة في البازار الخيري الدولي واللي بيقام في مقر الأمم المتحدة بجنيف والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة بالتعاون في 3 ديسمبر الحالي. الوزارة قالت تم اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام وحتقدم جائزة للفائزين في سحب اللوتري عبارة عن رحلة لمصر، وأشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة اللي بتقدمها وزارة السياحة وقالوا إنها بتعد من أفضل الجوائز المقدمة. يهدف البازار لتمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال في الدول النامية حيث قام في الأيام الماضية بتمويل ما يقرب من 60 مشروع للأطفال منهما مشروعان في مصر. رئيسة البازار هذا العام قالت إن مشاركة وزارة السياحة لأول مرة بتعد فرصة كبيرة للترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير واللي بيشهد حضور عالمي واسع بيصل إلى حوالي 6000 شخص من العاملين في المنظمات الدولية المختلفة. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب. في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم الثاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوي مزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمرة قوي مزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وبقفكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي يا الحبايب وبعدولي. ونكمل جولتنا في مصر الجميلة. متحف شرم بيستقبل قطع أثرية للإله حتحور، والتفاصيل بتقول متحف شرم الشيخ أمس استقبل أولى القطع الأثرية اللي حيتم عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي الخاص به. القطع الأثرية عبارة عن ثلاث قطع ضخمة لرأس تمثال من الجرانيت الوردي للآلهة حتحور لعرض بالفناء الخارجي للمتحف. القطعة الثانية تمثال أسد من الجرانيت الأحمر حيتم عرضها أيضا بالفناء الخارجي. أما القطعة الثالثة فهي عمود للإله حتحور من الشست، ويطلق عليه عمود من الأسرة 26، وصور عليه الخرطوش الخاص بالملك، وحيتم عرضه داخل المتحف كأول قطعة تستقبل الزوار. أقصر بلدنا بلد والأقصر وصوت العزبي، يعني خلانا نذهب إلى هذا الخبر. رئيس المجر يشيد بجمال الفن المصري في الأقصر. في زيارة استمرت يومين تنتهي عصر اليوم، قام رئيس جمهورية المجر يعني شديد بزيارة للأقصر مع زوجته ومع ابنته المعروف عنها بحبها للأثار المصرية. وصل الرئيس المجر للأقصر أمس الأول، وكان في استقباله محافظ الأقصر. واختار الرئيس المجري أحد الفنادق التاريخية ليقيم في الجناح الملكي الخاص به. بدأت الجولة في البر الغربي لزيارة مقر البعثة المجرية العاملة في الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادي الملوك. ويعبر الرئيس المجري عن إعجابه الشديد بالمعالم الأثرية في الأقصر. والأقصر تنتظر خلال الأيام القادمة وضع كلمة النهاية لأعمال تطوير ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصري وميدان معبد الأقصر لخدمة الأفواج السياحية اللي بتتوافد على المنطقة بصورة يومية للاستمتاع بالحضارة الفرعونية وقضاء وقت ليلي مميز بساحة أبو الحجاج. أيضا من المنتظر نهاية العمل في المنطقة السفلية لكورنيش النيل لخدمة المراكب السياحية، والمقرر زيادة عددها خلال الأيام القادمة. وعن ساحة أبو الحجاج الأقصري وميدان معبد الأقصر، قال رئيس مدينة الأقصر إن أعمال تطوير الساحة ساحة أبو الحجاج تجري على قدم وساق، وإنه خلال أيام قليلة سيتم العمل فيها مع تزيين الأشجار بالأضواء باللون الأصفر، وهذه الإضاءة هتجعل السائحين والمواطنين يشعروا إنهم في قلب الطبيعة وبتضيف كتير من الحيوية بالساحة. على أرضها اتمخر يا اسطى، بالمبسوطين والشمس تطلع كل صباح بفرحة والدمع تروح لفرق بلدنا. كل أمنيات فريق العمل بتقضوا يوم جميل إن شاء الله. أخبارنا لسه ما انتهتش بس وقت برنامجنا هو اللي انتهى إن شاء الله. خليكم معنا على موجة البرنامج العام تستمعوا وتستمتعوا بأجمل الفقرات. شكرا فريق العمل, شكرا شيرين لطفي رئيس التحرير, مهندسة الصوت شيماء أحمد تعبتك معايا, ومخرجنا أدهم عزام كل الشكر لي. وأنا في انتظاركم بعد موجز الواحدة وفترتنا الطبية طبيبة على الهواء. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية وإليكم موجزا لأهم أنباء الواحدة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو اي سي تي 2019, وتفقد الرئيس السيسي مختلف أجنحة المعرض والتي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين وأحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم الأربعاء القادم. بدأت وزارة التضامن اليوم صرف معاشات شهر ديسمبر من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي, كما سيتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي الخميس القادم, على أن تصرف المعاشات المحولة على البنوك في العاشر من ديسمبر الجاري. رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسليم جثمان الفلسطيني لعائلته لمواراته الثرى, والذي قتل أمس برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عهوة بالخليل بالضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه أكد الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان أن الأوضاع كارثية في السجن, مستنكرين الأساليب القمعية التي تمارسها ضدهم قوات الاحتلال. شارك مئات الأشخاص اليوم في مسيرات حداد على أرواح ضحايا موجة الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي, وتم إعلان حالة الحداد في العديد من المحافظات العراقية ووقف العمل بالدوائر الحكومية. في هذا الإطار أصدرت الهيئة القضائية المعنية بالتحقيق في أحداث العنف والتي شابت المظاهرات في محافظة ذي قار أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس خلية الأزمة في المحافظة بتهمة الإخلال بالأمن العام في جنوب العراق. والنبأ الأخير, قتل 19 شخصا في حادث خروج حافلة كانت تقل 44 راكبا عن طريقها وسقوطها من فوق جسر على أحد الأنهار أقصى شرق روسيا, وبدأت سلطات البحث الجنائي التحقيق في ملابسات الحادث. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في الواحدة والنصف إن شاء الله, سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير.